الغسل غسلان، إما أن يكون الغسل للجنابة وإما أن يكون للحيض. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجب نقض الشعر في أي الغسلين، لا يجب على المرأة أن تنقض شعرها. فيك لما بلغ عائشة رضي الله عنها قول عبد الله بن عمرو بن العاص وأنه يأمر النساء بنقض شعورهن، قالت عائشة وهي غضبة: هل أمرهن بحلق شعورهن؟ فالقصد أن الصحيح أن المرأة لا يجب عليها نقض ضفائرها وغيرها إذا أرادت الاغتسال، بل تغتسل ولو كان الشعر مجتمعا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والحالة كما ذكر السائل أنه مهندس يعمل لدى هذه الشركة، وأصل عملها العمل في أمور مباحة، ثم وقعت هذا العقد مع هذه الكنيسة لإيصال الإنارة أو تمديد الإنارة داخل الكنيسة. نقول يسعى جاهدا بقدر ما يستطيع ألا يعمل في هذا النوع من العمل، ومن يتق الله يجعل له من أمره مخرجا، فإذا علم الله عز وجل صدقه فسيسر الله عز وجل أمره. هذا الذي يظهر لي، والله أعلم. لا يجوز شراء المال المسروق. شراء المال المسروق محرم، بل يجب عليه أن يذكره بالله حتى يعيدها، وإذا كان يستطيع أن يصل إلى من، إذا امتنع طبعا عن إعادتها، إلى من يجبره على إعادتها لزمه ذلك، لكن شراؤها لا يجوز. هذه وقع الخلاف فيها عند أهل العلم، هل هي من قيام الليل أم يفتتح بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيام الليل؟ ولهذا من قال إن صلاة الليل 13 ركعة، أو بعض من قال إن قيام الليل 13 ركعة، ذكر أن ضمن قيام الليل هاتين الركعتين الخفيفتين مع 4 ركعات التي ذكرتها عائشة: لا تسأل عن طولهن وحسنهن، مع الشفع والوتر. فالذي يظهر أن هاتان الركعتان إذا أراد الإنسان أن يقتصر على 8 ركعات كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها لا تسأل. فإن صلاهما صلى 13 ركعة كما في الحديث الآخر، والله أعلم. لا أعرف هذه الشركة، لكن على كل حال الاستثمار إنما يجوز في الشركات التي يعني تعمل بالحلال، طبعا إذا كانت تتعامل بالحرام كالبنوك الربوية وغيرها فإنه لا يجوز الاستثمار فيها. فكلام على عمل الشركة سواء كانت هذه التي ذكرت أو غيرها، الأصل أنه لا يجوز الاستثمار إلا في الشركات التي تعمل بالحلال، أما إذا كانت تعمل الحرام فلا يجوز الاستثمار فيها. على كل حال الغالب في أسماء هذه الكتب لم يضعها مؤلفوها، فنونية ابن القيم ليس هذا اسم، هذا من إطلاق بعض أهل العلم عليها، وإلا اسمها المشهور الكافية الشافية للانتصار للفرقة الناجية. من وضع هذه الأسماء لمثل هذه المنظومات لأجل الاختصار وبالنظر إلى القافية، فنونية ابن القيم لأن القافية تنتهي بإيش؟ بالنون، مثله لامية ابن تيمية لأن القافية في القدر تنتهي باللام وهل المجرة. نعم. الأصل أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف، الأصل أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف لأنه تشريع، وطالما أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكيف يعمل به. ولكنه يقع الخلط عند بعض الناس وهو عدم التفريق بين العمل بالحديث الضعيف ورواية الحديث الضعيف، فالجائز هو رواية الحديث الضعيف كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وهم ليس لهم أسانيد أصلا، فكيف إذا كانت أسانيد؟ ولكن كل ما في الأمر أنه يوجد رجل يعني سيء الحب أو مخلط أو مجهول والإسناد موجود، فإذا كانت الرواية عن بني إسرائيل وهي لا خطام لها ولا إسناد جائزة، فرواية الأحاديث الضعيفة من باب أولى أنها جائزة. لكن كما قلت الذي يقع هو الخلط بين رواية الحديث الضعيف وبين العمل بالحديث الضعيف، والصحيح أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف، أما روايته فلا بأس بها، فإن كان الضعف شديدا وجب التنبيه على ضعفه، إذا كان الضعف شديدا وجب التنبيه على ضعفه، وبعض أهل العلم أوجب حتى التنبيه على ضعفه ولو لم يكن الضعف شديدا حتى لا يغتر به الناس ويظنون أنه طالما أنه نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه صحيح ويحدثون به يعني بعد ذلك. بل إن بعض الناس يعني كما قيل يعني وهل آفة الأخبار إلا رواتها، بعض الناس حتى لو قلت له ضعيف يأخذه ويحدث به يعني من جهله، حتى إنه حدثني بعض الإخوة يقول جلست مجلسا فقلت لهم هناك حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم يقول فراش الأعزبي من نار، يقول فلما قضينا المجلس قال يعني طبعا هذا الحديث يعني صحيح فراش الأعزبي من نار، يقول أنا أقول مكذوب ضعيف موضوع عن يعني الغير يقول يعني حديث صحيح يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا لم ينبه؟ فيخشى أن يثبته الناس للرسول صلى الله عليه وسلم، فالأصل أن ينبه إلى ضعفه وإن ترك فهذا أفضل. لعل السائل اختلط عليه الأمر، أنا ما أحفظ ولا أعرف أن الشيخ يقول معنا بذاته، إنما معنا حقيقة، وهذه لم يقلها الشيخ وحده وسبقه إلى هذا الشيخ الإسلام، وهذا هو الحق، أن الله معنا حقيقة. ولا يعني هذا أنه مختلف وممتزج مع الخلق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالمعية هنا الحقيقية تقتضي معية العلم والإحاطة والنصرة، ولهذا قال الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم. ولا تعني هذه المعية ما ذهب إليه أهل الحلول والاتحاد، أن الله معنا بذاته مختلط ممتزج معنا. فالإشكال في كلمة حقيقة، أن الله معنا حقيقة، وهذا قد قالها قبله شيخ الإسلام رحمه الله. لا أدري لك أنه يقول الكفر من يقول انه معنا بذاته شيء مختلف بنا هنا. إيه لا هو الآن يعني إيه؟ يؤكد ما قلته. إيه جزاك الله خير. نعم، فإن يعني أنا لا أعرف أن الشيخ يقول معنا بذاته، وهذا هو قول الحلولية، هم الذين يقولون معنا بذاته. إنما الإشكال حصل أو أورد على الشيخ، أو ربما فهمه بعض الناس فهما خاطئ وحصل اللبس، لهذا الشيخ حتى فيما بعد أمسك عن المسألة لما قال معنا حقيقة، هذا ما فيه لبس ولا فيه إشكال. العرب تقول ما زلنا نسير والقمر معنا، معنا حقيقة ولا ما هو معنا حقيقة؟ معنا ولا يعني الاختلاط. ولهذا يقول ابن تيمية أن العرب يقولون فلان امرأته معه وهو يعيش في المشرق وهي تعيش في المغرب، ولا يعني أنه مختلط ممتزج معه، وهو معها حقيقة لا مجال. ولهذا أهل البدع اعترضوا على أهل السنة، قالوا تنكرون علينا التأويل، لما أولنا الاستواء بالاستيلاء، وأولنا الوجه بالذات، وأولنا النزول بنزول الأمر أو نزول الملائكة، وأنتم تؤولون. بل الإمام مالك والإمام أحمد أول، أين التأويل؟ قالوا قولهم عند قول الله عز وجل وهو معكم، أي معكم بعلمه، هذا هو التأويل. قلنا ليس هذا هو التأويل. التأويل كما عرفناه ما هو؟ صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح، أو صرف اللفظ عن معناه القريب إلى المعنى البعيد، هذا ما في صرف اللفظ. هذا هو حقيقة اللفظ وظاهره، لأن الله أولا افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم، فدل على أن المقصود بالمعية هنا معية العلم، هذا أمر. الأمر الثاني أنه لا يلزم عند العرب من ذكر المعية أنها تعني الاختلاط والامتزاج، بل تعني مطلق المصاحبة. الله عز وجل هذا كثير في القرآن يقول وبنات عمك اللاتي إيش هاجرن معه، من الذي هاجر معه؟ لم يهاجر معه إلا الصديق رضي الله عنه، ومع ذلك إن الله عز وجل نص على أن بنات عمه هاجرن معه، فلا يعني هنا المعية الاختلاط والامتزاج. فالله معنا حقيقة وهو فوق سماواته سبحانه، معنا بعلمه، معنا بإحاطته، معنا بنصرته. نعم. أنا فقط أضيف على كلام شيخنا الشيخ حمد رضي الله تعالى، وهو أن شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان يقول يعني من قال إن الله معنا بذاته مختلط بنا فإنه كافر، يعني يكفر من يقول بهذا القول، ولا يقول بأنه مختلط بنا كما يقول أهل الحلول والاتحاد، بل يقول بكفر من يقول مثل هذا الكلام. أما بالنسبة لحقوق الطبع، الأصل أنها يعني محفوظة لصاحبها، أما إذا كان يعني ينسخ نسخة له فهذا لا بأس به، وإن المقصود بحقوق الطبع حتى لا يؤثر عليه من حيث الخسارة والربح، يعني لا يطبع كمية كبيرة ويبيعها لنفسه، أو يطبع كمية كبيرة ويوزعها، يعني بحيث يقع ضرر على صاحب الشريط، سواء قلنا صاحب الشريط اللي هو الشخص الذي أنتجه أو صاحب الشريط الشخص الذي يعني قاله. لكن على كل حال أنه إذا كان يطبع نسخة لنفسه هذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. رسالة آدم عليه السلام محل خلاف، لكن القول الراجح أنه ليس برسول وإنما نبي، وإنما أول الرسل هو نوح، والدليل على ذلك قال الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى النبيين إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. وأيضا حديث الشفاعة فإنه صريح في أن أول الرسل نوح، وذلك أن الناس إذا أتوا نوح قالوا له أنت أول الرسل، وآدم أيضا قال اذهبوا إلى نوح فإنه أول الرسل. والله أعلم. أما قراءة القرآن فلا يشترط لها الوضوء إلا من الجنابة، إذا كان الإنسان جنبا فإنه لا يقرأ شيئا من القرآن حتى يغتسل، وأما إذا كان به حدث أصغر فإنه يجوز له أن يقرأ القرآن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله. فالقصد أن قراءة القرآن للمحدث حدثا أصغر لا بأس بها، مباح، وأما المحدث حدثا أكبر هذا الذي يمنع من قراءة القرآن. وأما مس المصحف فالأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه لا يجوز مس المصحف للمحدث مطلقا، سواء كان محدثا حدثا أصغر أو محدثا حدثا أكبر. اللحية عند العرب ما نبت على اللحيين والذقن، أي العارضين العظمين هذا والذقن، ولهذا ذهب بعض أهل العلم أنه لا مانع من أخذ الشعر الزائد على الخد لأنه غير داخل في مسمى اللحية. والأولى حقيقة ترك ذلك خروجا من الخلاف، ولأنه ليس هناك فاصل دقيق واضح بين هذا وذاك. نلاحظ أن الشعر واقف، وأيضا خشونته ونعومته واحدة، بخلاف مثلا شعر الرأس لاحظ أنه يختلف عن شعر اللحية، والحدود فيه واضحة، العظم واضح. وعلى كل حال كما قلت لكم بعض أهل العلم يرى الجواز لأنه يقول ليس من اللحية. نعم. الأظهر والعلم عند الله أن الراتب ليس فيه زكاة، وإنما الزكاة على ما دار عليه من على ما دار عليه الحول من المال، ما دار عليه حول هجري من المال هذا الذي فيه الزكاة. وأما الراتب وإن كان متكررا إلا إنه لا تجب عليه الزكاة لأنه لم يحل عليه حول. نعم. لفظ السيد الأصل في الجواز، ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للأنصار قوموا لسيدي، وجاء في الحديث الآخر لا تقولوا للمنافق سيد لأن السيد هو الله عز وجل. لكن الأولى أن لا يكون هذا شعار خاص به، وهدي السلف رحمهم الله أنهم كانوا يذكرون ويكتبون ويتناقلون أسماء الصحابة، وكان الشعار الوحيد الذي يذكرونه لهم ماذا؟ الترضي. لكن لو أطلق على أحدهم بأنه سيد فلا أعرف أنا أن هناك ما يمنع من ذلك. نعم. ذكر أن الحجاج بن يوسف دعا رجلا إلى طعام فطلب منه أن يتغدى معه، فقال الرجل دعاني من هو خير منك، فغضب الحجاج قال ومن خير مني يعني في هذا المكان؟ قال دعاني الله للصيام فصمت. فقال الحجاج وما يقدر يعترض، قال الحجاج أفطر اليوم وصم غدا. فقال الرجل نعم أفعل إذا كنت تضمن لي ذلك. فقال الحجاج لا أضمن لك ذلك. فنقول لها نعم افعلي إن ضمنت أن أباك أو أخاك يعيش إلى غد ويستقبلك في المطار وليس لك إلى هذا السبيل، واضمني كذلك أن الرحلة تستغرق ساعة وربع كما تقولين ولا تضطر الطائرة إلى الانتقال إلى مكان آخر. وأنا أعرف وكلكم يعرف أنه قبل فترة كانت رحلة قادمة من البحرين إلى الكويت واضطروا للغبار الشديد أن نزلوا في الضخام، وكان فيها نساء وأنا أعرف شخصا كانت أختها موجودة في الطائرة، ونزل في الضخام واضطروا إلى المبيت في الضهران هناك يوما كاملا. فقضية أن الإنسان يضمن أن يستقبل ويضمن أن تصل الطائرة ويضمن أن لا يقع شيء في الطائرة هذه كلها دعاوى لا تقوم على لا تستند على دليل. فالصحيح أنه لا يجوز للمرأة السافرة بدون محرم ولو كانت كما قال السائلة الرحلة قصيرة فيما يظهر وأن هناك من يستقبلها فيما يظهر، وكل هذه دعاوى لا تقوم على دليل. ولولا أن الوقت ضيق وأنه طلب منا أن نختصر في الإجابة ضربنا بعض الأمثلة لمثل هذه القضايا التي وقع خلافها يعني خلاف ما تذكر السائلة، والله أعلى وأعلم. شيخ وإن كان يعني الاختصار مطلوب تعليقا وتأكيدا على كلام الشيخ عثمان، قبل ما آتي بمدة يسيرة اتصل عليه سائل يسأل حول هذه القضية، يعني الشرع لما حرم سفر المرأة إلا مع ذي محرم حرمه لحكم ظهر بعضها منها شرف هذه المرأة وصيانة هذه المرأة، لأن المرأة مظنة الفتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك. الرجل قدمت زوجته وهو في المملكة له من خارج المملكة بدون محرم، هو يسأل عن قضية الطلاق وما سيترتب عليها وذكر لي السبب. نحن نقول أن ما ظن ومع ثقتنا ومع كل شيء تجاه المرأة أنها محل ثقة، لكن تبقى أنها مكان ومحل الفتنة وأيضا هي ضعيفة بدون محل. يقول أن زوجتي لما قدمت صار بجانبها رجل أجنبي يعني طبيب مكانه هنا ومكانها هنا حسب تنظيم الخطوط، يقول فتعرفت عليه وحصل بينهم علاقة الطائرة وكلام وإلى آخره، ثم تطورت هذه الأمة لأنه لما تحقق المسألة وجد نقطة البداية الالتقاء في الطائرة، علما أنها مظنة الطائرة مظنة الثقة لأنها مكشوفة أمام الناس، ومع ذلك لم تسلم هذه المرأة، ولهذا الآن يفكر في طلاقها وفي هدم بيت عمره سنوات وله منها أبناء، والسبب أنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. والله أعلم. أقول أطيعي أذاك وبري بطلب، وإن كان سيسافر والحمد لله، إذا لم يتيسر لك حضور الدورة وليس لديك جهاز حاسوب يمكن أن تتابع من خلاله الدورة، الدورة أظنها مسجلة على أشرطة، فيمكن متابعة ذلك على الأشرطة، مع محاولتك لوالدك أن يأذن لك وإقناعه بالأسلوب الحسن وبالطرق التي تأملين إن شاء الله أنه لا يعاني في ذلك. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.